أريد أن أسأل سؤالا فيما أخذنا. العمل لغير الله تعالى ينقسم إلى كم قسم؟ عن سعيد ابن سلمة عن المغيرة ابن أبي بردة أنه سمع أبا هريرة به. ربما طرح هذا أكثر من 10 مرات تقريباً.